حصريا على موقع djkimo.com. بتقولي ايه وتوصي مين من ده اللي افتكرك؟ ده انا قلبي حبك من سنين ونهار وليل، فاكرك ومركز فيكي، حبيت اقعد كده بذاكرك. طب عارفه مين اللي كتب على بتقولي الذكرى وبعتلك ورد كتير وكتبلك نتقابل بكره؟ ده انا والورد اللي لقيتي ده بتاعي على فكرة. منك لله يلي خواتيني، دخلتي عقلي في قلبي وتاه، الناس بتشوفني يقولوا يا عيني ده باين انه حب يا حاول. انا اكتر واحد حبك وانا بس اللي استاهلك، ده انا دخت كتير وكمان صوتي راح من كتر ما انا داهلك، وما خدتيش بالك مني ازاي وانا تحت بيت اهلك. ما بقتش بشوف الدنيا بنات، ما بقتش اشوف غيرك، عينك شعرك قلبك شكلك وكل تفاصيلك، دلوقتي قوليلي اعيش ازاي حبيبتي من غيرك؟ منك لله يلي خواتيني، دخلتي عقلي في قلبي وتاه، الناس بتشوفني يقولوا يا عيني ده باين انه حب يا حاول. بتقولي ايه وتوصي مين ده اللي افتكرك؟ ده انا قلبي حبك من سنين ونهار وليل، فاكرك قاعد كده بذاكرك. طب عارفه مين اللي كتب على بتقولي الذكرى وبعتلك ورد كتير وكتبلك نتقابل بكره؟ ده انا والورد اللي لقيتي ده بتاعي على فكره. منك لله يلي خواتيني، دخلتي عقلي في قلبي وتاه، الناس بتشوفني يقولوا يا عيني ده باين انه حب يا حول الله. حصريا على موقع djkimo.com.